أبي تاجر وإني آخذ فلوسا دون أن يعلم قدر 20 ريالا أو 30 ريالا وأجمعها ثم أشتري بها بعض الكتب التي تعود علي بالمنفعة، هل أعد سارقا أو خائنا أم لا؟ إن كنت محتاجا إلى هذه الكتب حاجة ضرورية فلا بأس بذلك، ولا يعني يضر بأبيك، لا يضر هذا الأخذ بأبيك من النفقة الضرورية على عائلته، فلا بأس بذلك لما جاء في الصحيح أن امرأة أبي سفيان أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني وولدي ما يكفيني، فهل آخذ ما يكفيني؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، والله المستعان.